رجعنا لكم عشان نشوف بقى تاني اهم مشكله، وهي مشكله صناعات الانفاق اللي مجننه الناس هنا. اهلا بحضرتك مره تانية، أهلا باشا، وباذن الله يعني ربنا يجعل كده في وشك حلول لكل المشكلات. ربنا يفضل تاني عليك. مشكله النهارده عايزين نتكلم عنها، موضوع صناعات الانفاق، ودي من اهم المشكلات اللي يعني مبهدله المحصول هنا، والناس بتشتكي منها بشكل كبير جدا. بالنسبه لصناعات الانفاق بتمسك الشتله من الاول، من اول وهي لسه في المشتل، كويس. فهم بيبداوا يرشوها. اهم حاجه بالنسبه لصناعات الانفاق وثبتت فاعلتها دلوقتي اللي هي ماده الابامكتين، موجوده في الفيرتيميك، موجوده في البرومكتين، موجوده في اي ماده ابامكتين مع الزيت الصيفي. بحط مثلا بالمعدلات بتاعتهم وارش كل 10 ايام يبقى انتهت المشكله بتاعت صناعات الانفاق. ابدا في مادتين تانيين طالعين اللي هي ماده الاسيتامبرايد. الاسيتامبرايد برضو بتبدا تجيب دلوقتي المن وحشره الانفاق مع الزيت الصيفي. كويس. في ماده الاكتره اللي كانت موجوده زمان، ده برضو بتبدا تجيب حشره الانفاق. يبقى انا لو اشتغلت على ماده واحده فقط منهم هعمل بس مناعه بمعدل، طب ما انا كده ممكن ما اعمل تاخدش مناعه. دي ما لان هي دي بيسموها الليف ماينر. الليف ماينر بتبقى موجوده بين القشره والبشره، موجوده جوه. ففي طبقه اسمها طبقه الكيوتيكل فوق موجوده مغطيه الحشره، فالحشره بتاكل في من تعرض جوه. من جوه، فبتاكل الماده الخضراء اللي هي الكلوروفيل نفسه، كويس. فبتعمل التفاف اساسا، بتعمل بالمنظر اللي قدامنا كده على طول. دي حشره انفاق، دي كده حشره انفاق، هي بدات تاكل وتتعرج. ده في اصابه ايوه. اكتر من كده بكتير. طيب يعني زي ما احنا شايفين كده ايوه، اعزائنا عشان بس المشاهدين، المزارع بتاعنا بيرش كويس الورقه قوي، ابتدت تلتف زي ما احنا شايفين اهي فما فيش الاصابه. موجود عنده حشره انفاق. جميل. ادي مظاهر الاصابه بصناعات الانفاق زي ما احنا شايفين. يعني هي بتخش بين القشره وبين الورقه، بين الغلاف ده وبين ورا، وبتبتدي تاكل الماده الخضراء زي ما احنا شايفين كده. عندنا الاصابه واضحه جدا. أيوة. طيب دي العلاج فيها ايه بقى؟ ده العلاج فيها اللي هو الزيت الصيفي زيت الصيفي. الاساسي عشان ايوه، ياكل طبقه الكيوتيكل اللي مغطيه الحشره خلينا بالراحه كده. تبدا الكيوتيكل دي تموت. اللي هي طبقه الشمعيه مثلا. الشمعيه، طبقه الشمع الشمعيه، اللي مغطيه طبقه الورق الشمع الاول، ان احنا ندوبها، وبعد كده عشان نعرف نوصل المبيد المبيد بتاعنا اللي جوه الورقه. بالظبط كده. من غير زيت صيفي بيبقى 50%، يبقى فاعلته 50%. الزيت الصيفي بيشيل الطبقه الشمعيه، والمبيد بيبتدي يخلص على صناعات الانفاق. ايوه. طيب يعني، طب لما هو الحل سهل كده، امال ايه المشكله ما هنا؟ هو لا، البرنامج بقى ما بياخدهوش، لان من المفروض ان هي تترش كل 10 ايام، لان دوره الحياه بتاعتها مع درجات الحراره بتبقى سريعه. لما بتبقى مع درجات البروده ما بيبقاش موجوده، ولذلك في الشتاء احنا ما بنلاقيهاش، في شهر 3 ما بنشوفهاش، في جميل. شهر 4 ما بنشوفهاش. اول ما بتبدا درجات الحراره ترتفع بيبدا على طول صناعات الانفاق تبدا في الظهور. ايوه، الليف ماينر دي تبدا تيجي، وبتيجي بقى على الموالح، وبتيجي على الخضار، وبتيجي على الخيار، وبتيجي في الطماطم والبذنجان وحاجات من ديت. وكل العلاج واحد، هو الزيت الصيفي مع المبيد. بالظبط، مع المبيد، يا اما الابامكتين 1.8 او سيان 3.6، او الاسيتامبرايد او ماده الاكتره. جميل. ده اي واحد منهم بيقضي. كانوا بيدونا زمان، بس دلوقتي بقى مضروب شويه، مش موجود حاجه اسمها بيتيكول. البيتيكول ده عباره عن الاشعاع، بيدهنوا الجذع من تحت. يا دوب بفرشه صغيره كده، ده بيوصل بيسمم الشجره لمده شهر بالكامل. ما بلاقيش لا من ولا حشره الانفاق. بس هو ما عادش متواجد في السوق بالصوره المثاليه اللي كانت موجوده عليها من 5 6 سنين. فبنلجأه احنا للرش دلوقتي. كويس. وفي ناس بتبدا تقاوم بقى بين الاثنين، يعني ابدا ادهن برضو وفي نفس الوقت ارش. كويس، يبقى انا اخدت الفايدتين يعني. ايوه، يبقى يعني معنى احنا عندنا كده المزرعه اللي احنا فيها بسم الله ما شاء الله مثاليه، فمش هنلاقي حشره الانفاق موجوده، لان هو شغال بنفس البرنامج. هو شغال بنفس البرنامج، كل 10 ايام رشه. ده مرض الليف ماينر، وننتهوا منه وما فيش منه اي مشكله يعني. خالص. بقى دلوقتي تمام. ما فيش اي مشكله. مه. نيجوا بقى